البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. إلى كتاب الله معجزة الإسلام الكبرى نهدي هذه الحلقات. أمين الصاوي، أمين بسيوني. فيما يا ابن الوليد؟ هل يقبلنا رسول الله ويغفر لنا ما تقدم من عداوتنا وذنوبنا؟ الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما كان قبلها. الحمد لله. فليستأذن أحدكما رسول الله في دخولنا إليه. إنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر بمقدمكما فسر بذلك سرورا كبيرا، وهو ينتظركما الآن. متى يصل موكب رسول الله؟ إنه في الطريق إلى هنا. إني في أشد الشوق لرؤية هذا الموكب العظيم. الحق إننا لم نكن نتوقع أن تستقبل مكة رسول الله هذا الاستقبال الرائع. إنه استقبال الأم الرؤوم لولدها الحبيب. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. وصل موكب رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء إلى بيت الله الحرام، وكأنما كانت الكعبة في انتظاره لتتخلص نهائيا من الأصنام والأوثان ومن أولئك الذين عبدوها من دون الله العلي القدير. ثم ماذا يا أبا الفضل؟ وبعد أن طاف بالكعبة سبعا وسط الألوف المؤلفة من الجموع التي احتشدت لترى نهاية الظلم والظلام داخل الكعبة وحولها، الله أكبر، ضرب صلى الله عليه وسلم الأصنام بقضيب كان في يده فحطمها، ثم أمر بنقلها إلى الخارج وحرقها فنقلت وحرقت. لقد تطهر الحرم إذن من الرجس وكل ما حرم الله. أجل يا أم الفضل، وقد أمر صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بمحو كل ما في الكعبة من رسوم، ثم تقدم منه الذين اضطهدوه وآذوه فسألهم: ما ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا فأنتم الطلقاء. أجل، لقد عفى عنهم جميعا. حقا، إنه لعلى خلق عظيم. أيها الناس، رسول الله يقول لكم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتركن في بيته صنما إلا كسره أو أحرقه. ما أظن أحدا في مكة سوف يحتفظ بصنم في بيته بعد هذا، ولا في غير مكة، فقد أرسل صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وآخرين لهدم الأصنام الأخرى في أماكنها، وأولها اللات والعزى. الحمد لله، لقد أصبح الدين للواحد الأحد الذي لا شريك له ولا ولد. لقد فتح محمد مكة وهزم ثقيفا وهوازن. حقا، لقد دانت له القبائل العربية وخضع السادة والملوك في البادية والحضر، وأصبح العرب جميعا تحت لوائه أمة واحدة قوية متماسكة. إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث تحت سمع وبصر أمة الروم. لا يمكن أن يتم هذا وهي تنظر وتبتسم. فهذه الأمة تقف لمحمد بالمرصاد ولا ترضى عن هذه الانتصارات المذهلة التي أحرزها. أتعني ما تقول أيها النجدي؟ أجل يا ابن الثلول، أجل. الروم لن يباركوا خطوات محمد ولن يسكتوا على تصرفاته، ولا بد أن يضربوه الضربة القاضية. ثم إني إنك ماذا؟ ثم إنني سوف أزكي النار وأصب الزيت فوقها لتشتعل وتشتعل حتى تقضي على محمد وكل من آمن بدعوته أو هتف بلا إله إلا الله. لست أدري كيف أشكرك يا صديق الحميم. لا داعي للشكر يا ابن سلول، شقاء محمد سعادة لي، فناء محمد حياة لي. حسنا حسنا، هيا هيا أشعل النار أكثر وأكثر. وأنت يا ابن سلول، هيا إلى محمد فرحب به وقدم له التهاني على انتصاراته وعودته إلى المدينة. سوف أذهب إليه وأنفذ لك ما أردت أيها النجدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. صدق الله العظيم. الحق أني لم أرى في حياتي كلها كما رأيت اليوم يا ابن مسعود. ماذا رأيت؟ عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة بل في العرب كلهم، وزعيم الحاقدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحك، ماذا فعل؟ رأيته يستقبل رسول الله بحب ما بعده حب، ويعانقه بود وحرارة، وكأنه أكبر المخلصين له وللإسلام. من يدري، لعله تاب وأناب ورجع عن غيه وحقده وضلاله. أتظن ذلك؟ نعم، وأرجو أن تظن به أنت أيضا الخير، وأن تدعو له يا زيد. ماذا فعلت في بلاد الروم يا صديقي؟ ذهبت إلى عظيمهم هرقل وحدثته بما نعاني، وشرحت له ما وصل إليه محمد، وكيف أنه ينتقل من مصر إلى مصر. وهل استنصرت هرقل؟ أجل يا ابن سلول، أجل يا صديقي، وقد وعدني النصر، وهو يريد منا أن نهيئ له معقلا خفيا ومكانا سريا ليدبر منه الكيد الذي يريده للمسلمين. الرأي عندي أن نقيم لنا مسجدا يكون في الظاهر للصلاة، ويكون في الباطن لما يريده هرقل. عظيم. وعلينا بعد أن ننتهي من بناء المسجد أن ندعو محمدا للصلاة فيه، زيادة في التمويه والتزييف والتغرير أحسنت يا صديقي، فلنبدأ بناء المسجد على الفور. لماذا طلبنا رسول الله؟ لا أحد يدري يا ابن مسلمة. وأين هو صلى الله عليه وسلم؟ بالداخل مع أصحابه يتشاورون. وهل صحيح ما يشاع بالمدينة؟ وماذا يشاع بها؟ يقولون إن الروم قد حشدوا لنا، وإنهم سيهجمون علينا في القريب. هذا صحيح. يبدو أن نور الإسلام الذي ينتشر يوما بعد يوم يصيب عيونهم بالعمى، وأن ارتفاع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تصيب قلوبهم بالفزع والهلع. إنهم يخافون على تجارتهم التي تمر قوافلها بأراضينا، كما يخافون على أتباعهم وأنصارهم ومن يدينون بدينهم من العرب. ولما لا نقول إن الإسلام وقد وحد بين العرب وجمع كلمتهم أصبح خطرا داهما يهدد بلادهم. أعتقد أن كل هذا صحيح، وتحته ترقد أسباب حقد الروم واحتشادهم لنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم إن الروم قد جمعوا لكم، وإن هرقل قد زود أصحابه لسنة كاملة من الطعام والشراب والثياب، وإن قبائل لخم وجذام وغسان قد تجمعوا معه بكل أسلحتهم وعتادهم، وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء، وهم يريدون مهاجمتنا في عقر دارنا. ولهذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهجم عليهم بنفسه ويردهم على أعقابهم خاسرين. كان قتالنا مع الروم في غزوة مؤتة أعنف قتال، كانوا 200,000 أو يزيد، وكنا 3,000. كانوا في أقوى عدة، وكنا في عدة متواضعة. فلما قتل أمراء الجيش 3، أخذت الراية ورحت أحاور العدو وأدوره حتى جاء المساء وتوقف القتال. فقمت بتلك الحيرة البارعة التي خدعت بها العدو؟ لم يكن أمامي إلا هي، فقد نقلت الميمنة إلى الميسرة والعكس، وجعلت الساق في موضع القدم، ووضعت خلف الصفوف جماعة تثير الغبار وتحدث عجيجا وضجيجا. فلما طلع النهار وجد العدو وجوها ورايات غير التي رآها بالأمس، انزعج وظن أن مددا قد جاءنا في الليل. أجل، ولما رآني أتراجع برجالي اعتقد أني إنما أستدرجه إلى جوف الصحراء فلم يتبعني. حقا إنك سيف الله كما سماك رسوله الكريم. وهكذا نجوت بجيش المسلمين وانتهيت به إلى السلامة والأمان. هذا الابتداد في رأيي أعظم نصر على الروم دون شك. ومع ذلك فقد ظن بعض الناس بي الظنون وراحوا يهيلون التراب على رؤوسهم ويصيحون: يا فرار، أفررتم في سبيل الله؟ أما أرضاك أن رسول الله قال لهم: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله؟ واليوم، اليوم علينا أن نستكمل معركتنا مع الروم ونحقق قول الرسول الكريم فنصبح من الكرار إن شاء الله. ما يدور من الاستعداد يبشر بهذا يا ابن الوليد. رسول الله يقترب منا يا قوم. مهلا يا ابن سلول، مهلا. لماذا تمنعني يا ابن مسعود؟ ماذا تريد يا ابن سلول؟ لقد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة، وإن نحب أن يأتينا محمد فيصلي فيه. صبرا حتى يستأذن لك ابن مسعود في الدخول إلى رسول الله. اذهب يا ابن مسعود. أراكم قد تجهزتم لغزو الروم. أجل، إني أشفق عليكم من الخروج في هذه الفترة. لماذا يا ابن سلول؟ لهيب الحر مع وعورة الطريق وطولها والجدب الذي يأخذ بأعناق الناس سوف يضنيكم ويحول بينكم وبين النصر، وهناك أمر آخر أهم من ذلك. وما هو؟ لقد طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الخروج من بلادهم مهما كان السبب أثناء هذه الفترة. إنه الجهاد يا رجل، الجهاد لدفع عدو مهاجم ودرء خطر جاثم على الأبواب. صدقوني يا قوم، الظروف غير ملائمة والأحوال غير مواتية على الإطلاق. صدقوني وأجل الخروج بعض الوقت. ولو يا ابن سلول، الجهاد هو الجهاد في كل وقت وآن، وما ينبغي أن تؤجله ثمار أو ظلال، حر أو برد، بعد أو قرب. أيها الناس، أيها الناس، اسمعوا ما نزل به الوحي على رسول الله. كلنا أذان يا ابن مسعود. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. هل استأذنت لي يا ابن مسعود؟ أجل أجل، تعال تعال خلفي. هذا رأس النفاق والمنافقين. هل علمتم بما يثور في بيت سويل من اليهودي؟ ماذا يا سالم؟ إن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويل من اليهودي يثبطون الناس عن رسول الله ويحذرونهم الخروج معه إلى الروم. فكلتهم أمهاتهم، والله لا أخرجن إليهم فأضرب أعناقهم. بل ننتظر حتى نعرف رأي رسول الله، فليس لنا أن نقدم على عمل دون أمر منه صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر طلحة بن عبيد الله أن يذهب في نفر منكم ليحرقوا بيت اليهودي سويلم. لقد أحضرت لكم عدة الحرب هذه. أما أنا فقد جمعت رجالي وأعددت جيشا لا يقل عن جيشكم لأكون معكم على الروم. أنت يا ابن سلول؟ لا أصدق هذا. وأنا لا أصدق هذا ولا أحد من المسلمين. ولما لا تصدقون؟ هل نسيت ما قلت للناس محاولا تثبيط هممهم ومنعهم من الخروج للقتال؟ لا لم أنسى، ولقد قال أصحابي مثل قولي وكلنا لم يكن يتحدث جادا. لقد كنا نخوض ونلعب. أجل كنا نخوض ونلعب. لقد أنزل الله قرآنا يكذبك فيه أيها المنافق، أسمعه إياه يا بلال. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. دعوني أدخل إلى محمد لأعتذر له. صبرا صبرا حتى تسمع بقية الآيات. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، صدق الله العظيم. امض إلى حال سبيلك يا ابن سلول، واعلم أن مؤامرتك مع شيطانك قد انكشفت. مؤامرتي؟ المؤامرة التي دبرتها مع حليفك النجدي. عما تتكلم يا ابن الوليد؟ عن الجيش الذي أعددته لتخرج به معنا لقتال الروم ثم الفرار إذا ما اشتعلت المعركة. ويلك يا رجل، أبلغت بك الجرأة هذا الحد؟ أبكني يا ابن الوليد. ارجع يا عكرمة، لا بد من ضرب عنق هذا المنافق. رسول الله لم يأمر بضرب عنقه، دعوه ينصرف، والويل له إن حاول بعد اليوم فعل شيء في الباطن أو في الظاهر للنيل من الإثام. أنا لا أطمئن إلى هذا الرجل، ولا أريد أن تطمئن إليه. إي والله، فقد ينتهز فرصة غيابنا عن المدينة ويفسد فيها. رسول الله يحسب لكل أمر حسابه، وقد جعل محمد بن مسلمة الأنصاري على المدينة، وجعل علي بن أبي طالب على أهله. يا جند الله الكريم، يا خير الله انطلقي. لقد صدر أمر رسول الله بالتحرك، هيا بنا. أقول لك، لقد ساق خالد بن الوليد من دومة وحدها 2000 بعير و8000 شاه. أعرف هذا. وهل تعرف أن أكيد الأمير دومة قد أسلم وأصبح خليفا لمحمد؟ أعرف هذا أيضا. وهل بلغك أن يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة قد ذهب إلى محمد وصلحه وأعطاه الجزية، وكذلك فعل أمير درباء؟ أجل يا ابن السدول، بلغني هذا وبلغني ما هو أكثر منه. ويحك، ماذا تعني؟ لقد أصبحت كل الإمارات الواقعة على الحدود حلفاء لمحمد، وهذا ما جعل هرقل يؤثر السلامة ويسحب جيوشه من تلك الحدود ويجعلها تحتمي في حصونها داخل بلاده. ويله، أو قد فعل؟ نعم يا ابن السلول، وهو يعتقد أنه قد أحسن صنعا عندما حقن دماء رجائه. وهل اكتفى محمد بهذا؟ محمد لم يكن في حاجة إلى القتل بعد أن رأى الروم ينسحبون إلى داخل بلادهم. ومصيبتها، كف عن هذا الصراخ وهيا معي. إلى أين؟ إلى المسجد الذي بنيناه معا. لقد بنيناه ليكون في خدمة هرقل، وها هو هرقل قد رغب عن حرب محمد. وما حاجاتنا إلى هرقل ابن سلول؟ هذا المسجد سيكون في خدمتنا نحن وخدمة أهدافنا. كيف؟ سنجعله وسيلة للسخرية من مسجد قباء الذي بناه محمد والذي يصلي فيه الكثيرون من المسلمين. متى نرحل عن ذي أوان يا ابن الوليد؟ عندما يصلنا الأمر بذلك من رسول الله. رسول الله كان مشغولا بأضياف عنده. إنهم أصحاب المسجد الذين يريدون منه أن يصلي فيه. لقد انصرفوا من ساعة أو أكثر، لقد رأيتهم، وكان ابن سلول في مقدمتهم، وكانت وجوههم كئيبة تعيسة. ذلك لأن الوحي كشفهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقرآن يقول فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر معنا ابن عدي ومعه جماعة من المسلمين أن ينطلقوا إلى مسجد الضرار الظالم أهله فيهدموه ويحرقوه. رأسي يكاد ينفجر. سلمت رأسك يا ابن سلول. ابتعد عني يا هذا، ابتعد وإياك أن تدخل بيتي بعد اليوم. لماذا؟ لماذا أيها الصديق؟ إنك تمنيني وتغريني وترسم لي وتخطط وتعدني بتحقيق الآمال، ثم لا يكون غير الفشل. ويحك أيها الرجل، ويحك. أتظن الصراع مع محمد وأصحابه بالأمر الهين؟ إنه الهول. حقا، ولكنك حدثتني عن مقدرتك وكيدك وما تستطيع أن تنزله به من مصائب وكوارث. رأسي. اسمع يا هذا، اسمع، لقد آن لك أن تعرف الحقيقة. أية حقيقة؟ الحقيقة التي غفلت عنها طوال حياتك أيها الغبي المغرور. ماذا؟ ماذا تقول؟ أنت أكثر من غبي وأكثر من مغرور. ولو لم تكن كذلك لما استمعت إلى وعودي وصدقت الأمانية الكاذبة التي بذلتها لك في سخاء. ولماذا بذلتها؟ لأزحزحك عن الحق والصواب، وأجعلك الشوكة التي أطعن بها محمد ودعوته. ماذا أسمع؟ أنت لست الصديق الذي عرفته من قبل. أنا لست صديقا لأحد من بني آدم، إنني عدوهم اللدود، ألدت عدائهم. أتعني أنك؟ أنا الشيطان نفسه. إذا كنت الشيطان نفسه فلما لا تقضي على محمد ودعوته وتمكنني من الملك الذي أريده؟ أتظنني أستطيع القضاء على محمد ودعوته؟ أنا لا أظن ذلك، بل أعتقد ذلك. أنت واهم، إنني لا أملك إلا التأثير على أمثالهم ودفعهم إلى تنكب الجاد ثم العبث بهم. ويلك، ويلك يا رجيم. ها أنت يا ابن سلول قد مت، وها أنا ذا أذهب لأبحث عن غبي مغرور آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ابن مسعود، ماذا حدث؟ وجهك يوحي بأن حادثا محزنا قد وقع. تكلم يا ابن مسعود. عظم الله أجركم جميعا. في من؟ في إبراهيم ولد رسول الله وقرة عينه. إنا لله وإنا إليه راجعون. متى حدثت الوفاة يا بلال؟ منذ ساعة، وكان صلى الله عليه وسلم قد حمله والألم يبدو عليه وقال: إنا يا إبراهيم لا نغني عنك من الله شيئا. ثم ماذا يا بلال؟ وجم صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه وإبراهيم يجود بنفسه، فلما لفظ آخر أنفاسه وأصبح جثمانا لا حياة فيه. ماذا قال يا بلال؟ قال: يا إبراهيم، لولا أنه أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليك أشد الحزن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا يا إبراهيم عليك لمحزونون. الحق أن محمدا قد أذهل الجميع بموقفه بعد وفاة ولده إبراهيم. أنا لا يعنيني هذا يا نهار، لقد أرسلتك لتتعرف إلى أحواله الأخرى وتحفظ القرآن وما يقول من أحاديث. أتظن ذلك يتحقق لنا من زيارة واحدة للمسجد أو لقاء واحد مع أصحاب محمد؟ ماذا تعني؟ لا بد أن أتردد عشرات المرات على المسجد، مئات المرات، وأن ألتقي بأصحاب محمد يوميا. ولا بد أن تعلم أن حفظ القرآن ليس بالأمر الهين. أعرف أن لك حافظة قوية سريعة الالتقاط، حريصة على ما تلتقط. صحيح، ولكن القرآن عظيم عظيم، بحر لا أول له ولا آخر، بحر يموج بالذرر واللآلئ، وحفظه ليس بالأمر الهين. ما كل هذا المديح والثناء يا رجل؟ ثم إنني لم أقل لك احفظه كله، لقد طلبت منك حفظ البعض دون الكل. هذا هو المحال يا أبا هارون. كيف؟ لقد ذهبت إلى المسجد وفي نيتي هذا الذي تقوله، ولكنني ما كدت أستمع إلى القرآن يتلى حتى ذهلت عمن تويت، وبقيت في مكاني مشدودا حتى انتهت التلاوة. إذا بقيت على هذه الحال فلن تفلح معي ولن تنجح في تنفيذ ما أريد، ولن تكون صديقي أو شريكي في شيء. لا لا لا تقل هذا يا أبا هارون، ولا تصدر حكمك علي من أول محاولة، واعلم أنني سوف أبذل كل جهدي لأحقق لك ما تريد. حسنا حسنا، اذهب وسوف أوفيك بأوامري فيما بعد. ولم لا تحدثني بها الآن؟ إنني أنتظر ما يأتيني من السماء. ما يأتيك من السماء؟ أجل، رسول السماء يأتيني كل يوم بوحيها، فاذهب اذهب وانتظر. هيا هيا، أمرك يا أبا هارون. أبو هارون، مسيلمة بن حبيب، نبي اليمامة. واستعمل ابن النواحة العلاج الجديد، ثم حاول رفع صوته ليشهد لصاحبه، فإذا بصوته قد تحول إلى عواء ذئب. وماذا فعل مسيلمة الكذاب؟ منع ابن النواحة وجاء بآخرين، فحدث معهم الذي حدث مع ابن النواحة. أتعرف أن نهار ابن عنفوة قد غادر المدينة اليوم في طريقه إلى اليمامة؟ سمعت هذا، وإني لأرجو أن ينجح نهار في ردع الكذاب وإعادته إلى صوابه. بئر بني حنيفة العذبة تحولت إلى ملح أجاج. كيف يا ليل؟ شح ماؤها فجاءوا بمسيلمة ليباركها، فكتب بعضا من كلامه في قرطاس وألقى به إليها، فإذا بها تصبح ملحا أجاجا. مسيلمة هذا رجل مجنون مشؤوم، وسوف يورد بني حنيفة موارد التهلكة. خسئت أيها الرجل وسكنتك أمك. أهلا بك يا نهار. لا أهلا ولا سهلا، دعني أحاسب هذا السفيه. تحاسبه على ماذا؟ على ما تفوه به عن النبي الكريم. ماذا تقول يا أخي؟ ماذا؟ أتعني أنك تقر مسيلمة على ما يدعي؟ نعم أقره وأعلنها صريحة، إنني أساعده وأسانده في كل ما يقول ويفعل. أخي نهار، ما زادهاك؟ ما زادهاكم أنتم؟ ولم لا يصبح مسيلمة نبيا؟ ولم لا أصبح أنا كأبي بكر؟ لقد آمن أبو بكر بمحمد وآثره وأيده، وسوف أفعل الشيء نفسه مع مسيلمة. جن الرجل، جن. لعنة الله عليك وعلى مسيلمة يا نهار. وبعد في هذه الحال لا بد من وضع حد لهذه الفتنة التي يثيرها مسيلمة وهذا المجنون الآخر نهار. لقد كنا ننتظر عودة نهار ونرجو أن يكون عونا لنا على مسيلمة، فإذا به يخيب آملنا. الرأي عندي أن نعرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أوافقك، فلنشد الرحال إلى المدينة اليوم. ثم ماذا يا طلق؟ لم نجد بدا بعد خيبة الأمل هذه التي منينا بها في نهار ابن عنفوة من الحضور إلى هنا لنعرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنتم التفكير، هيا بنا إلى رسول الله. انتظروا يا إخوتي. رسول الله يعاني مرضا شديدا. مرضا شديدا؟ لقد رأيته صلى الله عليه وسلم عصر البارحة وكان في أتم صحة وأكمل عافية. وأنا أيضا رأيته على ذلك الحال، ولكنه صلى الله عليه وسلم صحب أبا مويهبة في جوف الليل إلى البقيع حيث استغفر لأهله، ثم عاد إلى بيته حيث بدأ الوجع، فأخذ يردد ورأساه ورأساه. فتتك نفسي يا رسول الله. نفوسنا جميعا فداء لك يا رسول الله. رسول الله أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. أبو بكر من جملة جيش أسامة المنطلق إلى الشام. لقد تخلف لما أمره رسول الله أن يصلي بالناس، وقد يتخلف الجيش كله حتى يشفى رسول الله. هو ذا أبو بكر قادم، فصبرا حتى نؤدي الصلاة. الحق إني ما رأيت رسول الله أحسن هيئة منه قبل هذا اليوم. إذن فقد من الله عليه بالشفاء وأصبح بارئا بإذن الله. الحمد لله. سمعت أنه خطب فيكم ظهرا. أجل يا ابن العاص، ألم تكن بيننا عندما خطب؟ لا، ماذا قال؟ رد على أولئك الذين أشفقوا من موته صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام، لماذا رد عليهم؟ قال: بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم، هل خلد نبي قبلي في من بعث إليهم فأخلد فيكم؟ ألا وإني لاحق بربي وإنكم لاحقون به. وقد تلا قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. رسول الله يعاني سكرات الموت. كيف؟ لقد رأيناه كلنا ظهر اليوم في أحسن حال. أجل، وقد دخل داره وتفرقت عنه أمهات المؤمنين، لكن الوجع لم يلبث أن يشتد عليه فرجع ومعهن فاطمة الزهراء. إني ذاهب لأعرف الخبر اليقين. هل سمعت ما قاله أبوك؟ أجل سمعته ينعى رسول الله إلينا، فعرفت أن السماء قد استقبلت أكرم خلق الله وخاتم أنبيائه. أيها الناس، يا معشر المسلمين، أبو بكر يقول لكم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الله حي لا يموت. الله حي لا يموت. والله سبحانه وتعالى يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. وهو جل جلاله يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. صدق الله العظيم. كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. والليلة الليلاء والناقة العجفاء والقالة الجوفاء والقالة الجوفاء. لقد تحقق الرجاء. ماذا؟ لقد تحقق الرجاء ومات آخر الأنبياء. آخر الأنبياء؟ يعني مات شريكك في النبوة وقد دفن في مسجده وخلفه أبو بكر الصديق بعد صراعات كثيرة ورهيبة بين المسلمين. خلصت النبوة لي. أجل يا صديقي العزيز، ولسوف يشهد العالم منا العجب العجاب. أنائم أنا أحلم أن في يقظة. في يقظة يا صديقي، واسمع ما هو أكثر. هادي. لقد حرضت القبائل ضد الإسلام وزينت لها التمرد عليه والارتداد عنه. وهل وجدت منها استجابة؟ استجابة كاملة يا صديقي، وكيف لا، وقد حسنت لها رفض الزكاة والاحتفاظ بأموالها لنفسها. عظيم. وماذا علينا أن نفعل الآن؟ عليك يا صديقي أن تعد رجالك وتستعد بجيش كبير للتحرك إلى المدينة لضرب المسلمين هناك والاستيلاء على ما كان لمحمد من نبوة ومجد وحكم. افعل هذا حتى أعود إليك. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى سجاح اليربوعي. ألم تقل لي إن النبوة قد خلصت لي بلا شريك أو منافس؟ ولا زلت أقول هذا. لماذا إذن تذهب إلى سجاح؟ سجاح قوة قوية ولها جيش كثير العدد والعدة، ولا بد لك من التعاون معها لتصبح وإياها يدا واحدة على المسلمين. الحق إنما قاله أبو بكر الصديق اليوم في خطبته نزل على قلوب المسلمين بردا وسلاما، وغسل ما كان قد لحق ببعضها من الحقد والضغينة. اعلم يا ابن الوليد أن هذا اليوم من أيام الإسلام الحاسمة، فلولا تلك البيعة السريعة التي قضت على صيحة التمزق والتفرقة لزلزلت أركان الأمة العزيزة. ولولا الصديق والفاروق والأمين المأمون ما تمت تلك البيعة. الصلاة جامعة. أيها الناس إلى المسجد فالصلاة جامعة. ماذا حدث؟ يا معشر المسلمين، عمر بن الخطاب يقول لكم الصلاة جامعة، وسوف يحدثكم أبو بكر الصديق بعدها في أمور عظيمة الأهمية. ويحك يا أبا الفضل، كلامك هذا يصيبني بالظهر. اعلمي يا أم الفضل أن أبا بكر يواجه الكثير الخطير من الأمور. كيف بالله عليك؟ أفصح. ارتداد القبائل ادعاء النبوات، اندلاع الثورات وغير ذلك. كان الله في عوني، ولكن لماذا حدثكم بعد صلاة الجامعة؟ صارحنا بكل كبيرة وصغيرة، ثم أمر بريده أن يحمل اللواء ويذهب به إلى أسامة ويبلغه أن يمضي إلى ما أمر به. كيف؟ كيف يخرج جيش المسلمين إلى الشام وقد ارتدت القبائل حول المدينة؟ قلنا هذا لأبي بكر فقال إنه لن يبدأ عهده بتغيير شيء أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أشد وفاءك لرسول الله يا أبا بكر. الأمر أكبر من الوفاء يا أم الفضل، فهذا التصرف السريع من أبي بكر يؤكد للجميع أننا على نفس الطريق التي اختطها رسول الله، وأننا لن نحيد عنه أو نتراجع مهما كان الحال. صدقت صدقت يا أبا الفضل. وقد أتبع الصديق هذا التصرف تصرفا آخر يؤكده، كما يؤكد حزمه وحكمته وحسن سياسته. كيف يرحمك الله؟ عمد إلى خالد بن الوليد سيف الله فسله من غمده، وأمره بالاستعداد لقتال المرتدين وإعادتهم إلى جادة الصواب. يا أبا الفضل. ادخل يا ابن رباح. أجب خليفة رسول الله يا أبا الفضل. خيرا، هل جد جديد؟ ارتد صليحة بن خويلد وادعى النبوة. زعيم بني أسد في بزاحة؟ أجل، وقد قرر الصديق تأديبه وردعه. ويله من الله، كيف تجرأ؟ لعب الشيطان بعقله كما لعب بعقل مسيلمة والأسود العنسي وسجاح من قبل. أين كنت يا ابن العاص؟ كنت أودع عكرمة والجيش المسافر إلى اليمامة لقتال كذابها ومن اتبعه من أهلها. أتعرف أن مسيلمة قد أعد جيشا من 60,000 مقاتل؟ أعرف. وكيف سمحت لعكرمة أن يخرج في 4,000؟ عكرمة ومن معه حزب الله، أما مسيلمة ومن معه فحزب الشيطان، وشتان ما بين هؤلاء وهؤلاء. صدقت، ولكن هل سيخرج أبو بكر معنا غدا لقتال طليحة في بزاحة؟ لماذا تسألني هذا السؤال؟ سمعته يقول لرجالك اليوم سيروا على اسم الله وبركته، فأميركم خالد إلى أن ألقاكم، فإني خارج في من معي إلى ناحية خيبر حتى ألاقيكم، فلم أفهم شيئا. ما دهاك يا ابن العاص لتغيب عنك أهداف خليفة رسول الله؟ كيف يا أخي؟ لقد أعلن أبو بكر ما أعلن من نية السير إلى خيبر لأهداف متعددة تلتقي كلها مع صالح المسلمين. وما هي تلك الأهداف؟ أولها أن يلزم أهل خيبر أماكنهم ولا يغادروها للاشتراك مع طليحة في قتالنا، وثانيها أن يرسل طليحة جانبا من جيشه إلى خيبر، وثالثها أن لا يركز طليحة جهوده على استقبالنا في بزاحة. يا لها من خطة عظيمة حكيمة. اطمئنوا وطمئنوا المسلمين في اليمامة، فقد استقرت الأمور في البطاح وعاد القوم إلى إقرار الزكاة ودفعها. الحمد لله على ذلك. لم يبق إلا أن نتجه إلى اليمامة يا ابن الوليد، فقد استفحل أمر الداعي الكاذب مسيلمة وعظم خطره. جيوش المسلمين في اليمامة فاجتازوا محنة رهيبة. كيف؟ مسيلمة وأصحابه يقاتلون قتالا لم نعهد مثله، ثم إن جيوشهم تفوق جيوش المسلمين عددا وعدة. كيف وقد انضم إليهم شرحبيل بن حسنة بالمدد؟ لا يزال التفوق في العدد والعدة لمسيلمة ومن معه. وقد جد جديد سوف يضاعف من قوة مسيلمة. وما هو ذلك الجديد؟ سجاح الأربوعية كتبت إلى مسيلمة تقول: لقد اخترتك على من سواك ونوهت باسمك في كل مجال، وإني قادمة إليك برجالي لأكون عونا لك على أصحاب محمد. الكل يخشى هذا التعاون، خاصة وأن سجاح تقود جموعا هائلة من بني تغلب وربيعة وإياد وشيبان والنمر، وهي تحقد علينا كل الحقد وكذلك رجالها. ولو أن هؤلاء انضموا إلى مسيلمة ومن معه فسوف يصبحون قوة قوية لا قبل المسلمين في اليمامة بهم. وهناك حقيقة لا بد أن تضعها أمام عينيك يا ابن الوليد. وما هي؟ المرتدون يحاربون وهم مستريحون، وقد استندوا بظهورهم إلى بيوتهم. أما المسلمون فقد جاءوا من بعيد وأضناهم السير والغربة. ثم ماذا؟ ماذا تريد بعد كل هذا يا ابن الوليد؟ ما لك قد سكت؟ لقد جئناك نرجو أن تسرع باستئذان خليفة رسول الله ثم ننطلق إلى اليمامة لتأديب كل هؤلاء بحد سيفك المسلول. أقسم لأناطحن مسيلمة الكذاب حتى يتوب إلى رشده، أو أغمد سيفي هذا في صدره. عليكم باليمامة، دفوا دفيف الحمامة، فإنها غزوة صرامة ولا تلحقكم بعدها ملامة. أهلا صديقنا النجدي. ما هذه الكلمات العظيمة التي تترنم بها؟ إنها كلمات من وضع النبي مسيلمة، أرجو أن تحفظيها أيتها الأميرة النبية سجاح اليربوعية، وأن ترددها لرجالك وتأمريهم بأن يرددوها صبح مساء حتى يتم لنا النصر على أصحاب محمد. سأفعل أيها الصديق، ولكن خبرني. بماذا أخبرك؟ على أي وجه تتوقع أن يكون النصر على أصحاب محمد؟ سيكون نصرا عظيما ساحقا ماحقا يمحوهم من الوجود ويقضي على محمد ودعوته. ما أعظم أن يتحقق هذا. وما أعظم جمالك اليوم أيتها الأميرة النبية. أحقا تقول؟ وهل أقول غير الحق والحق وحده؟ حسنا، حدثني عن مسيلمة. ليس بالطويل ولا بالعريض المنكبين، ولا هو بالوسيم القسيم الوضيع، ولكنه شديد الذكاء جذاب الحديث، وعلى كثرة ما عرفت من الرجال لم أجد رجلا يستطيع الاستحواذ على قلوب النساء مثله. الاستحواذ على قلوب النساء؟ أجل، إنه يملك من المواهب ما يجعل النساء أجمل النساء وأعظمهن مكانة يتهافتن على الزواج منه ويضحين في سبيل ذلك بالغالي والثمين. لقد اشتقت إلى رؤيته. هو قادم إليك الآن. إنني ذاهبة إليه. لا، سيصل إليك بعد قليل. لماذا؟ وقد أخبرته أنني قادمة إليه برجالي. لقد رأى أن يحضر إليك ليستقبلك بنفسه قبل وصولك. هذه مجاملة تؤكد أنه رجل سياسي بارع. عندما تلتقين به وتعرفينه على حقيقته سوف تحبينه حبا جما، وقد ماذا؟ قد تفكرين في الزواج منه. الزواج منه؟ إنني أقول قد. يا أنصار مسيلمة، هذا يومكم وفيه يتحقق نصركم، ذلك النصر الذي تتطلع إليه الأعين في اليمن وعمان ومهرة والبحرين وحضرموت والجنوب كله، منحدرا من مكة والطائف إلى خليج عمان. النصر لمسيلمة! النصر لمسيلمة! كما تتطلع إليه الأعين من بلاط فارس والروم أيضا. يا أنصار مسيلمة، قاتلوا أصحاب محمد، ناصروا نبيكم بكل ما فيكم من قوة، وليكن قتالكم قتال المستميت، تحرزوا النصر المبين. النصر لمسيلمة! رجال مسيلمة، هذا يومكم، إن هزمتم هزم الحق الذي عليه نبيكم، وباع إلى الأبد مجدكم وعجلكم. ولسوف يستبد بكم خالد بن الوليد ومن معه من أصحاب محمد، فلا تخافوا ولا تضعفوا. اسكت يا ابن النواحة ولا تسمعنا هذا النعيق فهو نبي شر. أيها الناس، أيها الناس دافعوا عن أحسابكم، إنه نساءكم، إنه أولادكم، واحرموا قريشا هذا الليل الذي استأثرت به لكم. النصر والنصر للمسلمة، النصر للمسلمة. ما وراءك يا أبا الفضل؟ وما هذه القتامة الحزينة التي تعلو وجهك؟ مسيلمة وأصحابه يقاتلون قتالا ضاريا في اليمامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد انثنى صف رجالنا مهزوما، وزال خالد بن الوليد عن فسطاطه، فاقتحمه رجال مسيلمة وحاولوا قتل زوج خالد، فأنقذها مجاعة بن مرارة أحد اليماميين وكان أسيرا بالفسطاط. أسرع إلى أبي بكر، لابد من إرسال مدد كبير على وجه السرعة لخالد ورجاله. أين أنت أيها الصديق النجدي؟ ولماذا انقطعت عني؟ لماذا؟ إنني في أشد الحاجة إليك يا صديقي. مولاي مولاتي، رفقا بنفسك. ماذا تريد مني؟ ولماذا تقتحم المكان علي في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ قل تكلم. مولاتي، إنني كبير قواد جيشك، وإني لحزين لحالك هذه الأيام، وأتمنى لو... لا شأن لك بحالي، هيا تكلم. لماذا جئت إلي هذه الساعة؟ جئتك بآخر أخبار القتال بين مسيلمة وابن الوليد. لم أعد أريد أن أسمع شيئا عن هذا القتال. كيف يا مولاتي ونصف رجالنا هناك مع مسيلمة؟ قلت لك لم أعد أريد سماع شيئا عن مسيلمة. مولاتي، إنه زوجك. إياك أن تنطق بهذا اللفظ أمامي مرة أخرى. هيا عد إلى مكانك، وإياك أن تعود إلى هنا حتى أستدعيك بنفسي. أتفهم؟ أفهم يا مولاتي. زوجي، ليتني عدمته قبل أن يصبح زوجا لي. ذا داعي لكل هذا اليأس أيتها الأميرة النبي. لم أعد أميرة ولا نبية، فقد سلبني مسيلمة الإمارة والنبوة معا. سيعيدها إليك بعد أن يستكمل النصر على ابن الوليد. لن يحقق نصرا على ابن الوليد مهما فعل. اجلس يا ابن العاص واطمئن، فلن يطول بك الانتظار. معذرة يا ابن رباح، أنا لا أستطيع الجلوس أو الاطمئنان حتى ألتقي بخليفة رسول الله وأفضي إليه بما عندي. إنه قادم على الفور لوداعنا. وداعكم؟ أجل، فسوف نخرج لنصرة إخواننا الذين يقاتلون الكذاب وعصابته. لا داعي لهذا يا قوم. لماذا يا ابن العاص؟ لقد دارت الدوائر على مسيلمة وشراذمه، فانكشفوا وزلزلت الأرض تحت أقدامه. الله أكبر، الله أكبر، والحمد لله. وكيف كان ذلك يا ابن العاص؟ بعد الجولة الأولى التي قاموا بها في حيوانية وهمجية وعنف، أعاد خالد بن الوليد تنظيم الجيش على وضع جديد. وضع جديد؟ ميز رجال المهاجرين والأنصار والأعراب، وجعل لكل بني أب غاية، ثم صاح فيهم: فما يدعو أيها الناس حتى نعرف من أين نؤتى. ثم عول على الموت كما أوصاه خليفة رسول الله، فوهبت له الحياة وانحاز النصر إلى جانبه. الحمد لله، الحمد لله. ثم حمل بالجيش على مسيلمة وشراذمه، وتقدم حتى تجاوز الصفوف، وجعل يخاطب مسيلمة ويدعوه إلى الحق، ولكن اللعين أخذ يروغ منه، فهتف خالد بشعار المسلمين: وا محمدا، وا محمدا، على ابن الوليد، على ابن عامر وبيه، هل من مبارك؟ فجعل لا يبرز له احد الا قتله وهو يرتجز، وقام الصناديد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعجزات تذهل العقول. ماذا تعني يا ابن العاص؟ حفر ثابت بن قيس لقدميه في الارض الى انصاف ساقيه وهو يحمل لواء الانصار بعد ان تحنط وتكفن، فلم يزل ثابتا في حفرته حتى استشهد. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأقسم زيد بن الخطاب ألا يتكلم حتى يهزمهم الله أو يلقاه سبحانه سيتكلم بحجته، فكانت هذه الكلمات آخر ما تفوه به في ذلك اليوم. لك الله يا زيد، لقد عاش بطلا ومات بطلا. وحمي البراء بن معرور وأخذته الحمية التي كانت تأخذه حين تتعالى نيران الوغى ويحتدم القتال، فكان كمن يبحث عن الموت ويهرب من الحياة. ما أعظم الفضائل التي يظهرها المسلمون في مقام الهول. وماذا فعل خالد بن الوليد؟ استمر في حملته على مسيلمة حتى انكشف جيشه وانكسر، فهرول اللعين برجاله الى حديقة الموت واحتمى بها. حديقة الموت سميت كذلك لكثرة من مات فيها وحولها، وقد اغلق مسيلمة ورجاله الباب خلفهم، ولكن البراء طلب من زملائه ان يحملوه ويسقطوه داخل الحديقة ليفتح لهم الباب. وهل فعلوا؟ اجل، وما ان فتح الباب حتى تواثب المسلمون في هجوم قوي شامل، وهز وحشي حربته وصوبها الى مسيلمة، فالتقت في جسده مع سهم صوبه اليه رجل من الانصار، واخر صوبته اليه ام عمارة نسيبة بنت كعب، فسقط سريعا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله اكبر. ها هو مسيلمة الكذاب قد لاحق بالعنسي الكذاب، وتحققت رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قتل معه كبار اعوانه وما يزيد على 30,000 رجل. وهل قتل من المسلمين كثير؟ 600 رجل. ولماذا لم يعد خالد بن الوليد؟ لا يزال يتعقب الفلول الهاربة ويلتقط ما حول الحصون من مال وسبي. هذا خليفة رسول الله قد أقبل. أيها الصديق النجدي، أين أنت؟ ولماذا تأخرت في الحضور إلينا؟ كفاك غشا وخداعا لنفسك، وهيا أسرعي بالهرب قبل أن يقتلك أصحاب محمد. يقتلوني؟ دون شك، فقد ادعيت النبوة وغررت بالألوف تماما كما فعل مسيلمة الذي قتل شر قتله. إني خائفة، تعال نهرب. إلى أين؟ المسلمون في كل مكان، وسوف لا يتركونك تهربين بجلدك بعد ما فعلت. وما العمل؟ كيف أنجي بنفسي من هذا الهول؟ كيف؟ أتسألينني أنا هذا السؤال؟ ومتى تسألينني؟ اليوم وبعد أن ضيعت كل شيء؟ ليس هذا وقت اللوم والتقليع، دبرني، قل كيف أتصرف؟ تصرفي كما تصرفت أنا. ماذا فعلت؟ ذهبت إلى خالد بن الوليد فأعلنت توبتي وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وخاتم أنبيائه، وكل ما عدا هذا باطل وكفر. وهل يقبل خالد بن الوليد مني ذلك؟ الله هو الذي يقبل التوبة لا خالد بن الوليد، هكذا قال لي خالد بنفسه. حسنا، خذني إلى خالد لأسجد أمامه نادمة مسترحمة. السجود لله وحده وطلب الرحمة منه سبحانه، وليس من خالد أو غيره. حسنا، انتظرني حتى أضع ثيابا مناسبة. ما هذه الأخرى؟ من أنت يا من تضحك ساخرا هكذا؟ سجاح، ألا تعرفين من أنا؟ الآن عرفتك، إنك الصديق النجدي. الصديق النجدي اسم تسميت به لأتعامل مع الأخبياء أدعياء النبوة من أمثالك. أيتها الأميرة سجاح التغلبية اليربوعية الغابية. ما لك يا أبا الفضل؟ ما لك تبدو كئيب الوجه حزينا وقد حقق المسلمون هذا النصر العظيم على الكذاب مسيلمة بعد أن حققوه على كل الكذابين من قبل؟ لقد ذهبت المعركة مع مسيلمة بنخبة من أجل الصحابة وأفقه الفقهاء وحفظت القرآن الكريم. حفظت القرآن الكريم؟ لقد كانت صدورهم خزانة له. ما ينبغي أن تعتمد في حفظ القرآن الكريم على خزائن بشرية تسري عليها سنة الفناء موتا بالقتل أو غيره. الحق ما تقولين، ولابد لنا أن نفكر في طريقة أخرى لجمعه وحفظه. لقد دونتم بعض الصور على صحائف من الفخار وكحوف النخيل وأكتاف العظم، فلما لا تدونون بقية الصور؟ دعيني أذهب إلى أبي بكر لنتشاور معه في الأمر. ماذا فعل أبو بكر؟ قال: وكيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم جمع الصحابة ودار بينه وبينهم حوار طويل استمر طوال الليل. وعلى ما استقر بهم الرأي؟ استقر بهم الرأي على جمع القرآن في مصحف كبير. وكيف يكون ذلك يا أبا الفضل؟ كلفوا زيد بن ثابت أن يتتبع القرآن ويجمعه ثم يدونه. حقا إن زيد بن ثابت يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ولكنه لا يكفي لذلك وحده. إنه لن يعتمد على حافظته وحده، وإنما سيجمع القرآن من الرقاع والأكتاف وأيضا من صدور الحفاظ الآخرين. ما أعظم أن يجمع القرآن في مصحف واحد من عند أبي بكر خليفة رسول الله إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر. خيرا، وما هذه الصحائف التي تحملها؟ إنها أحب الصحائف إلى قلبي، تلك التي سجلنا عليها القرآن الكريم من أول آية نزلت على رسول الله إلى آخر آية. ولماذا أنت ذاهب بها إلى أم المؤمنين حفصة؟ استقر رأي خليفة رسول الله والصحابة على أن تحفظ عندها. والله لقد أحسنوا إذ فكروا في حفظها على هذا النحو، دعني أساعدك في حملها. شكرا، شكرا لك يا أخي. تأخرت كثيرا يا أبا الفضل. معذرة يا أم الفضل، فقد كنت أعود أبا بكر الصديق. ألا يزال مريضا؟ أجل، وقد سمعته اليوم يعتب على عمر بن الخطاب ويقول له: إياك أن تغيب عني يا أبا حفص، فما بي ليس وعكة تزول. ويح قلبي، ماذا يعني بهذا القول؟ لا أخفي عليك يا أم الفضل ولا أكتمك الحق، لقد دخل مرضه مرحلة خطيرة. شفاه الله وعافاه، والله إننا في أشد الحاجة إليه هذه الأيام. حقا حقا، ولكن المرض ثقل عليه ويبدو أنه يحس بدنو أجله. وكيف عرفت ذلك يا رجل؟ لقد طلب من كاتبه أن يراجع معه ما قام به من أعمال، وقال إنه لا يدري مكانها عند الله. اللهم الطف بأبي بكر وبنا، اللهم انصر خالد بن الوليد ومن يحاربون الروم معه. اطمئني يا أم الفضل، اطمئني، المسلمون يحققون انتصارات باهرة على الروم بقيادة خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم من قادة المسلمين. اللهم ضاعف نصر المسلمين وأضعف عدوهم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما خطبكم؟ وما هذا الحزن البادي على وجوهكم؟ خليفة رسول الله ماله؟ انتقل إلى الرفيق الأعلى. عظم الله أجركم، هذا مصير كل حي. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهل استخلف أحدا عليكم؟ أجل، طلب عثمان بن عفان، ثم طلب منه أن يكتب ما يملي عليه. وما الذي أملاه عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عهد أبي بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب. إني أستخلف عليكم. يستخلف من يا ابن مسعود؟ لم يتم كلامه وذهب في الغشية. وهل أفاق منها وأتم كلامه؟ طالت غشيته وخشي عثمان أن تسلمه الغشية إلى الموت، فكتب ما كان يعرف من رأيه. كيف يا ابن مسعود؟ كتب: وإني أستخلف عليكم عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا. وهل من حق عثمان بن عفان أن يكتب هذا وخليفة رسول الله في الغشية؟ على رسلك، على رسلك يا بلال، لا تظلم ابن عفان، فقد أفاق أبو بكر بعد هذا وأقر ما كتب عثمان، ثم ختمه بخاتمه وأمر فنودي الصلاة الجامعة، ثم كلم الناس من الكوة وسألهم هل يرضون بمن استخلفه عليهم؟ وبماذا أجابوه؟ أجابوه بالموافقة، وهنا أعلن لهم أنه قد استخلف عليهم عمر بن الخطاب. إن في ابن الخطاب غلظة وقسوة، وليس له سياسة أبي بكر ولينه ومرونته، وإني لأخشى. لا تخشى شيئا، اسمع ما قاله عمر اليوم لمن بايعوه لتعرف أنه قد تغير كثيرا. تكلم يا أخي. قال لهم: أيها الناس، ما أنا إلا رجل منكم، ولولا أني كرهت أن أرد أمر خليفة رسول الله ما تقلت أموركم. أحقا قال هذا؟ أجل. ثم نظر إلى السماء وهتف: اللهم إني غليظ فليني، اللهم إني ضعيف فقوني، اللهم إني بخيل فسخني. قم بنا يا ابن مسعود. إلى أين؟ إلى عمر بن الخطاب، فوالله لقد استراحت نفسي وسعدت بهذا الذي قاله، ثم إني أريد الاطمئنان على أخبار الجيوش المسلمة. إنهم يسيرون من نصر إلى نصر بإذن الله. الحمد لله. رعاك الله يا سيف الله، وصلى الله وسلم على من سماك بهذا الاسم. الحق أننا نلنا هذا النصر العظيم في الشام والعراق ومصر بفضلك أنت يا ابن الوليد. النصر من عند الله يا ابن رباح، وقد أخذناه بفضله سبحانه وتعالى. صدقت يا ابن الوليد، النصر من عند الله، ومن ينصره الله فلا غالب له. لقد ذكرني هذا النصر العظيم بأمر عظيم. وما هو؟ رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. عليه الصلاة والسلام. عندما غلظت علينا الصخرة وأخذ المعول بيده الكريمة وضربها ضربات ثلاث لمعت بعد كل منها برقة، فسألناه عن سر تلك البرقات. وبما أجابكم صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما الأولى فإن الله فتح علي بها اليمن، وأما الثانية فإن الله فتح علي بها الشام، وأما الثالثة فإن الله فتح علي بها المشرق. لقد تحققت رؤياك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر، الله، الله أكبر. ما وراءك يا أم الفضل؟ خب روعني وروع المسلمين جميعا. ويحك، ماذا حدث؟ قتل عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب؟ لا لا لا أصدق، لا، قتل بتعناف من خنجر أبي لؤلؤة المجوسي. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان الله في عون المسلمين وهم يواجهون هذه الكارثة الكبرى. عمر لم يوصي بالخلافة لأحد، لقد ترك الأمر للستة أصحاب الشورى من كبار الصحابة، وهؤلاء هم الذين اختاروا عثمان بن عفان للخلافة. الحق انهم قد احسنوا الاختيار، واني لارجو ان يفتتح عثمان عهده بالمصحف الشريف. المصحف الموجود عند ام المؤمنين حفصة ما ينبغي ان يظل هنا حبيسا في خزانتها. هذا حق، ولا بد ان يخرج المصحف لناس. ينبغي ان يكون في متناول ايدي المسلمين حتى يقرؤوه ويحفظوه وينتفعوا بما فيه، وحتى يستنيروا بانواره ويستضيئوا باضوائه وينهجوا في حياتهم النهج الذي اراده الله لهم والذي بينه في اياته المحكمة. اني اريد ان اقترح على الخليفة عثمان بن عفان ان ينسخ من هذه الصحائف المحفوظة عند ام المؤمنين حفصة نسخة رئيسية تكون المصحف العثماني الامام، ثم تنسخ من هذا المصحف نسخ اخرى توزع على الانصار. اطمئني يا ام الفضل، لقد امر عثمان بتوحيد حرف المصحف ورسمه من المصحف العثماني الامام، وسوف يرسلها اليوم الى المسلمين في كل البقاع. الحمد لله، لقد كنت اخاف على القرآن الكريم ان يتعرض شيء منه للضياع او التزييف والتحريف كما حدث للكتب السماوية الاخرى. كيف يا ام الفضل، والله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وهكذا تنتهي حلقات المعجزة الكبرى. محسن توفيق، أشرف عبد الغفور، عبد الغفار عودة، ورشد المهدي. المقدمة الغنائية أشعار عبد السلام أمين، ألحان إبراهيم رأفت، توزيع إبراهيم علي حسن، غناء ياسمين الخيام. المخرج المساعد عبد العزيز زكي. المعجزة الكبرى أعجز كل الحكماء، يتوالى بالبشرى للعلم والعلماء. المعجزة الكبرى أعجز كل الحكماء، يتوالى بالبشرى للعلم والعلماء. رب اجعله يقيني يحميني ويقيني، رب اجعله يقيني يحميني ويقيني، واشرح صدري بهدى في نور كتاب الله، في نور كتاب الله. المعجزة الكبرى تكتبها أمين الصاوي، يخرجها أمين بسيوني. أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق.